والنفقات جمع نفقة، لأنها تنفق وتذهب وتروح وتستهلك. وموضوع النفقات في كل المجتمعات تعتبر من أهم وسائل الحياة ومن أعز مطالب الأفراد، لأن كل إنسان يسعى لنفقته بنفسه، ثم بعد ذلك لنفقة من يتحمل مسؤوليته. وهذا الجانب من جوانب الحياة هو نصف مقاصد العباد، لأن كل إنسان في العالم إنما يسعى سعيه لأحد أمرين، إما لجلب مصلحة وأهمها النفقة، وإما لدرء مفسدة. والله سبحانه وتعالى في بادئ الرسالة خاطب قريش بهاتين النعمتين، جلب المنفعة وخاصة في النفقة، ودرء المفسدة وخاصة في الأمن الاقتصادي والجنائي. وأمرهم بموجب هاتين النعمتين أن يفردوه بالعبادة. وهذه السورة الكريمة المعروفة للجميع، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وفي هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، حيث أن الشام في الصيف بارد واليمن في الشتاء دافئ، وهم يحملون بضاعة من مكة من جلود وعظام وأشياء أخرى، ويجلبون من اليمن العطورات والمسك ونحو ذلك، وكذلك الشام، يذهبون بما لديهم ويستبدلونها ببضاعة من الشام ويربحون في كلتا الرحلتين. أطعمهم من جوع بالربح في هاتين الرحلتين، وآمنهم من خوف في سفرهم في هاتين الرحلتين، لأن العرب كما هو معلوم كان يغير بعضهم على بعض ويأخذون التجارات من الطريق، يقطعون عليهم الطريق، إلا عير قريش. تجار قريش كانوا يذهبون ويقطعون الجزيرة شاما وجنوبا آمنين. وموجب كونهم آمنين أن العرب علمت بحادثة الفيل عام مولده صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة وأتى معه بفيل عظيم ضخم كي يسحب الكعبة ويهدمها، فالله سبحانه وتعالى حبس هذا الفيل وحسره في وادي محسر الذي هو بعد المزدلفة بقليل، وأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجي. وظلت سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر الأمر، إلى اليوم، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت القبائل إذا مرت بهم قافلة من غير قريش نهبوها، وإذا مرت بهم قافلة من قريش قالوا ها لا يفعل بنا كما فعل بأصحاب الفيل حينما أرادوا الاعتداء على مكة وأهلها، فيكفون أيديهم. ولهذا فليعبدوا رب هذا البيت، أي الذي عن طريقه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا ما يؤكد لنا موضوع النفقة. ولهذا أيها الإخوة، ما حارب إنسان إنسانا في شيء أنكى ولا أشد من محاربته في لقمة العيش. والحكومات والمؤتمرات والندوات والأحزاب وكل الحركات السياسية في العالم ما هي إلا من أجل لقمة العيش. الدول الكبرى حينما كان المعسكر الشيوعي أو الروسي والمعسكر الرأسمالي أي الربي كانوا يتطاحنون على ترويج لقمة العيش، وكانت حرب اقتصادية إلى أن قيد الله من قضى على المعسكر الروسي، وبعد أن كانت روسيا الحمراء صارت روسيا البيضاء. والآن عمل الإنسان في شخصه، يسعى على وظيفة، يسعى في تجارة، يسعى في زراعة، يسعى في كل عمل من أعمال الدنيا أخذا في الأسباب في تحصيل لقمة العيش، سواء كانت لقمة طرية هنية أو لقمة يابسة مع الخل والملح، أي لقمة عيش. وهنا باب النفقات يأتي به المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على النكاح وعلى الطلاق وعلى الخلع وعلى العدة، فجاء إلى النفقة. ومبحث النفقات يكون في حالة الزوجية وفي حالة العدة الرجعية، هذا ما يتعلق بالنفقة على الزوجة. يتبع الزوجة من يتبعه مسؤوليتهم، أولاده، والداه، إخوانه، أخواته، أحفاده، أجداده، جداته، أمر اجتهادي عند العلماء. والذي يهمنا في الدرجة الأولى ما بوب له المؤلف ابتداء قضية الزوجة والأولاد. أي الأولاد؟ نجد من يقول إلى البلوغ، ونجد في الأولاد، ونجد من يقول إلى الزواج في البنات ويسلمها زوجها، وهذا عند مالك رحمه الله. إذن النفقات جمع نفقة، وهي وإن كانت شيئا واحدا وهو إشباع الجوع، لكنه تتعدد بتفاوت أجناسها ومقاديرها. والمنفق عليهم يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين. إذن هذا الباب يعتبر عند الفقهاء من أهم الأبواب، وخاصة الذين عاصروا النظم الاقتصادية الحديثة ووجدوا علاقة النفقة والطعام والمعيشة بحياة الناس، وأنها من ركائز الحياة الرئيسية، فقال باب النفقات: نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، نفقة الوالدين، نفقة الأقارب. فهذه لما تعددت جهاتها جمعها في اللفظ، وإلا كان يمكن أن يقول باب النفقة، ولكن لتعدد أصنافها وأجناسها ومستحقيها والواجبة عليهم وعلى المولود له مثل ذلك، تعددت جهاتها ومصارفها وجنسياتها ومقاديرها وأنواعها، فجمعها النفقات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله وبحكمة في التبويب بأهم أحاديث الباب وأجمعها، وإن كان البخاري قدم غيرها أو غير هذا الحديث كالتوطئة. والذي يهمنا ما عندنا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخلت هند على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين عائشة من دخول هند على رسول الله؟ ومتى دخلت هند؟ نحن لم تكن من عادتنا أن نتعرض لتراجم رجال الحديث، لأن هذا له رجال مختصون يحسنونه، وله كتب خاصة تجمعه، وتراجم الصحابة مدونة واحدا واحدا. ولكن يهمنا في هذا الحديث صاحبتنا هند رضي الله تعالى عنها. وأتمنى لكل امرأة أن تقرأ ترجمة هند وتفقه حياتها ووضعها، لأني لمست في حياتها معاني الكمال في النسوة، من المروءة ومن الهمة، علو الهمة ومن الثبات، الشيء الذي لم أجده في تراجم النساء. فنبدأ بسيطة عن هند. من هي هند؟ قال هند بنت ايش؟ عتبة. زوج من؟ أبي سفيان. من عتبة ومن أبو سفيان؟ عتبة وابنه الوليد بن عتبة قتلا في غزوة بدر، أبوها وأخوها، وكان من الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة، وأخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي وعبيد الله. فقتل أبوها وأخوها. انظر إلى امرأة يقتل لها رجلان أب وأخ في معركة، كان قتلهما فتيل مشتعل في صدرها، على من؟ على من قتل أباها وأخاه. جاءت غزوة أحد بعد بدر، جاءت مع الغزاة، ولما التقى المسلمون مع المشركين في أول جولة محافظين على النظم التي صدرت إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما درس أرض المعركة، لأن من أهم مهمات القيادة دراسة أرض المعركة، مداخلها ومخارجها وحصون وتحصيناتها، لأنها محل الحركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأمل أرض المعركة في أحد، فوجد الجبل مجيب شبه دائرة، فجعل ذلك تحصينا لظهور المسلمين، ولكن نظر فإذا جبل الرماة بين قناتين من وادي قناة، والعدو في جهة الغرب، فمن الممكن أن يدور من وراء جبل الجبل أو الجبيل ما كان يعرف الرماة من أول، ويأتي من قناة الوادي ويصيب المسلمين من ظهورهم. فأوقف 50 رجلا على هذا الجبيل يكفحون عن المسلمين المشركين لا يلتف من ورائهم، وثبت الرماة في مكانهم، والتقى المسلمون مع المشركين، فما كانت من أول جولة حتى انهزم المشركون وسقط لواؤهم في الأرض. هناك اجتهد الرماة، مع أن الرسول قال لهم لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني مقطعين قتلى، تأتي الطيور وتنهش فينا، لا تبرحوا مكانكم. واعتقد أبعد من هذا تحذير ما بعد شيء. لكنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رأوا فل المشركين وسقط لواؤهم في الأرض قالوا خلاص انتهت المعركة، الغنيمة الغنيمة، فنزلوا عن أماكنهم، أو البعض منهم نهاهم قائدهم، لكنهم لم يسمعوا، قالوا انتهت. خالد بن الوليد كان في صف المشركين، فرأى الجبل خاليا من عدد الرماة، فالتف كما توقع وتخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد إلى الجبل وقتل البقية، ثم استدار بثلة الخيل من ورائهم، وصار المسلمون بين فكي أسد حتى اضطرب نظامهم، وأخذ بعضهم ربما يقتل بعضا، اختل النظام. هناك شعر المشركون بضعف المسلمين فعادوا، فجاءت هند ورفعت اللواء، امرأة في وسط معركة مثل هذه يفر الصناديد والأبطال وتأتي هي ترفع اللواء، ومعلوم أنه لا يرفع اللواء إلا أشجع الموجودين يدافع راية الأمة. حتى رجع المشركون واضطرب أمر المسلمين ورجعوا، منهم من وصل إلى العريق. قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وقد قيل لها أن الذي قتل أباها في المعركة حمزة وعلي وعبيد الله، حمزة الذي قتل أباها. ثم بحثت عن حمزة وكانت قد آجرت، هذا اللي قتل حمزة اسمه ايش؟ وحشي، إن قتلته فأنت حر. وكان له حربة يرمي بها لا تخطئ، فكمن له في مكان، لما قتل جاءت وبقرت بطنه وأخرجت الكبد ولاكته لتأكلها، ما استطاعت ازدرادها مجتها. كل ذلك من تلك النار التي تغلي في قلبها على من قتل أباها وأخاها، لأن حمزة هو الذي قتل لأنهم كانوا في المبارزة. هذه هند. بعد ذلك رجعوا إلى مكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب، كان زوجها العاص بن فلان أو فلان بن العاص، وكان في الأسارى بدر، وطلب منه أن يرد إليه زينب فوعده، قال ترسل لي من يستلمها، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يستلمها. زينب أخذت تتجهز للسفر إلى أبيها. انظروا الموقف يا إخوان، تأتي هند موتورة في أبيها وأخيها، وتأتي إلى زينب، يا ابنة محمد علمت أنك تتجهزين للعود للسفر إلى أبيك، وعلمت أن السفر يحتاج إلى مؤن، فما تحتاجين إليه في سفرك فهو عندي أقدمه إليك، ولا تقولين أن بين الرجال والرجال النساء لا دخل لهن فيما بين الرجال وبعضهم لبعض. انظر يا إخوان، تنسى أو تتناسى ما في قلبها من حرقة على أبيها وأخيها، وتقول هذا أمر بين الرجال ونحن النسوة لا دخل لنا، وأنت امرأة وأنا امرأة، فما شئت من أحوال السفر عندي. تقول زينب والله إني لفي حاجة إلى الأشياء، ولكني كرهت أن أسألها إياه. بنت عدو أبيها وتطلب منها، وهل تدري بتخادعها ولا صادقة، مع أن لهجتها لهجة الصدق. فهذه هند موقفها في غزوة أحد موقف بطولة وتحمل اللواء، وموقفها مع زينب موقف المروءة والإنسانية التي لا يعلو عليها موقف امرأة فيما رأيت. تأتي هند وفي فتح مكة تسلم، أسلم أبوها وله خصته، وأسلمت هند. فلما جئنا للبيع، بيعة النساء، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، قالت آمنا بالله وحده، ولا يسرقن، قالت لا، لا أبايعك على عدم السرقة، فإن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني ويكفي عياله، فآخذ من ماله بغير علمه. هذه رواية. والرواية الأخرى أنها جاءت وسألت الذي يهمنا في البيع الصدق ولا يسرقنا، قالت لا، أبين لك أمري، وأفتاها أو حكم لها، ثم قال ولا يزنين، فغطت وجهها كما قيل وقالت ما أقبحه حلالا فكيف به حراما، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ مستبعدة الحرة الأبية تعطي نفسها لأجنبي عنها، مستبعدة علو همة، لا لأنه جرم أو ذنب أو إثم أو شيء، مروءة، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخش الله ما عصيه. ليش؟ توقيرا لله، تعظيما لله، احتراما لجلال الله سبحانه وتعالى، ألا يقع في معصية الله، ما خوفا من نار ولا من عذاب، لا، تعظيما لله. وهذه تقول أو تزني الحرة. هذا الذي أحببنا إيراده كنبذة من شخصية صاحبتنا الليلة في هذا الحديث، فسواء كان عند البيعة وتوقفت، أو بعد أن تمت البيعة وتم الفتح دخلت على رسول الله كسؤال واستفهام، وقد كانت تخفي نفسها حتى ظهر في البيعة، ولما قال ولا يقتلن أولادهن ضحكت وقالت ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال من هذه؟ قالوا هند. التعقل، احنا ربيناهم وهم صغار، ولما صاروا رجال وبدأ يعطون، أول كانوا يأخذون حتى كبروا، وبدأوا الآن يردون على أهليهم بكبرهم، قتلتموه، يبقى من اللي كان، بتقول أنتم فعلتم فيهم أكثر منا. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه بخصوص هند رضي الله تعالى عنها. دخلت هند، إذن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن موجودة عند دخول هند على رسول الله فيما تبين، لكن بلغها ممن حضر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يبايع النسوة عن رسول الله ويبلغهم عنه ويبلغه عنهن، يكون بلغها الخبر ونقلته كما هو. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز دخول المرأة على الحاكم أو على ولي الأمر أو على المسؤول لحاجتها. يا رسول الله، إن أبا سفيان، من هو أبو سفيان هذا؟ نكرة، معروف، وش يكون لك؟ إذن الرسول عرف أنها هند زوج أبي سفيان، كأنها تقول إن زوجي، لكن لم تقل إن زوجي، لأنها إذا قالت إن زوجي يكون مجهول الحال، وبالنفقة وفي النفقة لا بد أن يكون المنفق معلوم الحال حتى ينطبق عليه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فلو قالت زوجي، طب ومن هو زوجك؟ وش حالته؟ لكن حينما تقول أبو سفيان وهو قائدهم وهو من رؤسائهم، علم أنه إيش؟ موسر، رجل شحيح. يقولون الشح أعم من البخل، لأن البخل أن تبخل بمالك، والشح أن تشح بمال الغير على الغير. البخل أن تبخل بإيش؟ بمالك على إنسان جاء يسألك من مالك منعته بخلا. لكن أنت جالس وجاء يسأل إنسان أمامك تشح بمال الغير على أن يعطي ليش للغير. طب إيش لك شغل يا أخي؟ ماله هو حر فيه، تبخل بمال غيرك ما لك حكم عليه، لكن غريزة. والشح كما يقال أهلك من كان قبلكم. والمولى سبحانه أشار إلى خطر الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا يقف العلماء ويقولون أبو سفيان سيد القوم يرضى على نفسه أن يقال عنه شحيح؟ يرضى هذه؟ لا. فهذه في أحكام الشريعة غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان حاضرا ولو كان ما تذكره فيه حقا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن كان ما اغتبته به فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد إيش؟ بهته. والبهتان أشد من الغيبة. قالوا هذا الموطن من المواطن التي تباح فيها الغيبة، لأنها ليست مقصودة لذاتها ولكنها لكشف حقيقة، حقيقة عدم الإنفاق. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني ويكفي عيالي. إذن هنا عيال وهنا زوجة. قالت ما يعطيني، وعطفت على هذا العطاء ما يخصها ويخص أولادها. يبقى نفقة الأولاد تكون بيد من؟ بيد من؟ الزوجة. الزوجة لأنها راعية في بيتها. وهل يعطي الأولاد كل واحد حصة وكل واحد يروح يضيعها ولا يعرف يتصرف فيها؟ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فقولها لا يعطيني من ماله، إذن عنده مال، ما يكفيني ويكفي عيالي، فآخذ من ماله. وبعض الروايات فإذا أخذت من ماله بغير إذنه هل علي من حرج؟ والحرج الإثم. قال لا، خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف. وصار هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. لم يعطيني من ماله، وإذا لم يكن له مال وكان معسر فنظرة إلى ميسر. وهل للمرأة حق الفسخ عند زوجها المعسر بالنفقة؟ يأتي هناك عند الأئمة الثلاث إذا اشتكت ولا يمكن أن تحصل عن نفقة عن طريقه أو تستدين باسمه إن كان غائبا، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب الفسخ. هناك من يقول لا، بعد عقدة النكاح لا فسخ بالإعسار. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينئذ يسمح لها الحاكم بأن تخرج من بيتها وتسعى على نفسها بما لا يتعارض مع الإسلام، تعمل أعمال تليق بها مع حفظها وصيانتها، وحتى يتيسر الأمر لزوجها ولا يفسخ نكاحها. لا يعطيني من ماله ما يكفيني. كم يكفيك؟ هنا من أدق مباحث النفقات ما يكفيها، كما يقولون في من امتنع من الإنفاق عن زوجته أو المطلقة في عدتها الرجعية كم نفقتها. فهناك الحديث هنا خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. الأئمة ما عدا الشافعي رحمهم الله يقولون ما يكفيها حسب العرف بالمعروف. والشافعي قال لو تركنا إليها تقدير ما يكفيها لوقع النزاع. يجي أبو سفيان ويقول أنت أخذت كثير، لا هذا يكفيني، لا هذا كثير، أقل من هذا يكفيك. لو أعطاها قليل قالت لا هذا ما يكفيني، ووقع النزاع. طب احنا عندنا بالمعروف، والمعروف ما يحكم به أهل العرف، يكفيها كذا، يقدر لها كذا. الشافعي قال لا، النفقة مقدرة شرعا، والمقدار الشرعي لا يتعداه أحد. طيب ذو سعة من سعته ومن قدر فلينفق مما، قال في النوعية. إذا كانت مقدرة بايش تقدرها؟ قال إما بمد أو مدين أو نصف مد، نصف المد أو المد أو المدين. طيب هي كل البطون سوا، واللي تاخذ نصف مد يمكن ما يكفيها مدين، واللي تقدر لها مدين يمكن يكفيها نصف مد. قالوا هذه البطون من حيث هي متساوية، فكيف تفاوت في المقادير؟ قالوا انتوا كيف تفاوتوا في الاعسار واليسار؟ قالوا بالنوعية. فمثلا سيقدم تمر، التمر فيه صنف عال وفيه صنف وسط وفيه صنف نازل، فالموسر يقدم نفقة في كفايتها من اعلى النوعية، والمعسر يقدم من ما يقدر عليه، وما بين بين يقدم من التمر المتوسط بين بين. يهمنا هنا بأن الحديث خذي ما يكفيك، وهو دليل قوي للجمهور، وقول الشافعي مبني على اجتهاد سدا للباب، سدا للذريعة من النزاع بين الزوجين، هذا يكفي هذا ما يكفي. خذي من ماله ما يكفيك ويكفي إيش؟ عيالك. العيال أو الأولاد سموا عيال لأنهم عالة على الوالدين، لأن الوالد يعولهم أي يطعمهم ويقوم بنفقتهم. وهنا تحت كلمة ما يكفيك بوب الفقهاء فيما هو الضروري من كفايتها. هناك من يقول النفقة تقدر بالحب أو تقدم حبة، وإذا قدم دقيق أو سويق هل تلزم على قبوله؟ وإذا طلبت هي دقيق أو سويق هل تقبل على يجبر على دفعه؟ وإذا طلبت القيمة أو هو قدم القيمة هل يجبر على دفعه أو تجبر على أخذها؟ النزاع قائم. ولكن إذا طوينا ما بين الزمن الأول حينما سجلت فيه أمهات كتب الفقه عند الأمة وبين حياة الناس اليوم، الشافعي يقول مدين من الحب، المرأة في بيتها معتدة، ماذا ستصنع بمدين من الحب؟ تحتاج إلى أن تذهب إلى المطحن وتطحن، وهذا كلفة عليها. تحتاج إلى أن ترجع فتعجن، تحتاج بعد هذا إلى حطب وتخبز، أو تذهب به إلى الفرن فيخبز لها. فهل برضك نقف ونقول مدين من الحب؟ المطيع في كتابه تتمة المجموع يقول إن بعض المدن يكون الحب فيها كالحصى والتراب، لأن المرأة لا تحسن أن تستفيد منه بشيء، ولكن إذا أخذت القيمة لما يدفع لها من الحاب استطاعت أن تيسر على نفسها وأن تستفيد بالقيمة فيما شاءت. نحن نقول إن الفتوى تختلف حسب الزمان والمكان ولظروف التشريع، فإذا كان الغرض من النفقة إكفافها وقوتها ومعيشتها فلننظر. ولهذا القول من أوسط ما تطعمون إيش أهليكم، ردها إلى وسط ما يطعمه أهله، وما يطعمه أهله في المدينة غير ما يطعمه أهله في الطائف، غير ما يطعمه أهله في الرياض. فإذا كان يختلف الإطعام في القطر الواحد باختلاف المدن فباختلاف الأقطار من باب أولى. إذن هذه نظرة تحتاج إلى أن تبحث في مجمعات الفقه ومؤتمرات العلماء للنظر في تحقيق المناط. شرع الله النفقة، شرع الله الكفاية، فيبحثون ما الذي يحقق الكفاية في هذا الزمان. الرسول قال لها خذي ما يكفيك وعيالك. أدخل صلى الله عليه وسلم العيال مع الزوجة في وجوب الإنفاق عليهم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي في صاحب الدراهم درهم لي على نفسك على ولدك على زوجك على أقارب كذا كذا إلى آخره. من مباحث هذا الحديث عند العلماء يدخلونه في باب القضاء. حينما اشتكت هند أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منها حالا قال لها خذي، فهل هذه فتوى فتكون عامة لجميع النسوة وأولادهن، أو حكم خاص بهند؟ فالذين قالوا هذا حكم قالوا هذا لم يستوفي شروط القضاء، أين المدعى عليه؟ لا يجوز الحكم على إنسان مدعى عليه إلا في حضوره، إلا إذا كان غائبا أو مختفيا أو يتعذر إحضاره. وأبو سفيان في مكة، حتى في بعض الروايات فاستدعاه رسول الله وذكر له ما تذكرهن عن الماضي، فقال أما الرطب فنعم لها ذلك وأما اليابس فلا، يعني أسمح لها أن تأخذ من الرطب خضرة فاكهة لبن سمن، أما اليابس دقيق وحب ودرهم ودينار فهذا لا. فهذا إذن أبو سفيان حاضر، ولما كان حاضر لماذا لم يسمع دفعه على الشكوى؟ لأن من حق المدعى عليه أن يعطى الفرصة ليجيب عن الدعوة. بما يجيب؟ كان يمكن يقول لا أنا أنفق وهي تكذب، يمكن يقول أنا أعطيها ما أراه كافية، يمكن أن يقول أنا أعطيها يوميا كذا، وكان يكون له حق في بيان وجهة نظره والدب عن نفسه وعن عرضه. لكن ما حصل شيء من هذا، قالها خذي. ولهذا أكثر العلماء على أن قوله صلى الله عليه وسلم خذي أنه فتوى لسؤالها، بدليل أنها قالت هل علي من حرج، لتستفتي رسول الله فيما كانت تأخذه في الماضي وما ستأخذه في المستقبل، هل عليها إثم في هذا؟ يبقى جاءت تشتكي ولا تستفتي فيما يتعلق بالإثم وعدمه؟ الاثنين، تشتكي لتبرر موجب أخذها بدون علمه، وهل في أخذها بدون علمه عليها من حرج؟ التنبيه على أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها وهو راض فهي شريكته في الأجر. وجاء إن الله لا يدخل باللقمة ثلاثة الجنة: مالك الطعام وصانع الطعام ومناول المسكين. هذول الثلاثة باللقمة الواحدة يدخلون الجنة. وليس المراد بلقمة يأخذها ويبلعها، بل عموم الصدقة، صاحب المال الذي تصدقنا منه والشخص الذي عالج هذا المال سواء طعام أو نحو ذلك، والشخص الذي كان واسطة إيصال الصدقة من المالك إلى مستحقها. وعلى هذا باعتبار الجمهور أن هذه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جائزا في حق كل امرأة. ولكن حذاري لكل امرأة أن تتجاوز بالمعروف. وهنا موضوع السؤال يكفيني أنا وعيالي، ولا يدخل في هذا الكماليات، ولا يدخل في هذا الموديليات كما يقولون. لا تذهب وتتسلط على مال الزوج وتشتري الكماليات وما لا يلزم الزوج دفعه ولا إحضاره، وتغير وتبدل وتبدد مال الزوج. لا، هن كانت امرأة صدق وكانت تقف عند حدها وتعرف ما لها وما عليها، فوكل إليها ما تأخذه بالمعروف. فإذا وجدنا اليوم كهند أو شبيهة بها قلنا لها: نعم، خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. وإذا وجدنا من لا ترعوي ولا يهمها إلا شخصيتها وإلا ذاتها وإلا كمالها أو استكمالها، ولا تعنى بحالة الزوج بشيء، بل إن بعض النسوة ربما تسلطنا كما يقول العوام تنتف ريشة حتى لا يطير، لا يروح يتوفر عنده المال ويروح يطير بجناحيه إلى امرأة أخرى. يبقى يصرف إيش هذا؟ الله سبحانه، العامة يقولون الرجل بحر بحر والمرأة جسور البحر، يعني تلم ماءه وتحفظه. مهما كان مال الرجل إذا لم يجد امرأة حافظة لماله ضاع المال. كذلك الأولاد، عنيت بأولادها ما يكفيني ويكفي بنية، ما أهملتهم. وبعض الناس ما عليها من الأولاد. إذن التشريع هنا في هذه المرأة الصحابية الجليلة فيما يلزمها من الكفاية، ويسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها. مما يأخذه العلماء من هذا الحديث قضية تسمى عند المالكية بالظفر، والظفر عندهم هو أن يكون لإنسان مال عند إنسان اغتصبه أو ثبت عليه بوجه حق وما طال في دفعه، فظفر صاحب الحق بشيء من مال المدين، هل يأخذ حقه منه لما ظفر به أو يتركه حتى يعطيه إياه المدين بنفسه؟ فمن العلماء والجمهور من يقول له الحق، ومنهم من يقول لا، إن كان من جنس ماله استسلفه إردبا من التمر ثم سنة سنتين ثلاث ما راضي يعطيله، ففي وقت مر على جرينه وفيه التمر أكياس مكيلة كل كيس في إردب، ما عنده أحد ويستطيع أن يحمل كيسا من هذه الأكياس سدادا في إردبه عنده، يأخذ ولا ما يأخذوش؟